هذيو ولي وذدن وفي ذي عمان شلخن تنسل محان رصيغي فرذي لخالي الصهري مو مكرين يسغان ولا شويثني الزان سلسل خند وزال قيلي مرذيث الهيث ونسام الشبوض ذي سيام ذا سطام أترثي لي ما الرغاس ذا فلاطي وول فكثيت وابيس يمول صريغ أخير لمرور نمي يهذر في لسيني غذاء ينديو يكني ما ديت عمي ريغ صريح بيري رشمي كميت سوس مكذيو نكذو السلد نوبي مذد خير يشبذي الحير في اللي كاني قد سنادي سلساي ضمي ما الخير مذنك مطير كنت تغيل تنديني ما الرغاس تفلاطي ولفكتي توابيس يموذا السامي فهذ الحال يبوي وحمال ومسنى الهوي ذي ساني أغلي غذق ربين الشوال خسل وكان ستجال وردفد وغثار وحديو افكي غي عذا ونوال غثيم شوكال غلبي ريس ذر الصوثي